خلقني حبي أكل تنساك نغرات لك من يدارك ربنا نغسني في غرس نور الظل أورين العرغولين ودي سلم مكارا أني غصير بيني كي غيغدا مزيغت تظلت ناغن الزلط نترمضى نظومه نحن ناغن المساكين حني غيقين أهرس ساغتي من حافين إلى انتظر زيت أقاغن تفالتي نقين تونزانو يا كوريري غيكا دايغي كنقريديون هن ربا فلان وراغيست حرمان قي مزيغن أوري اللي غ القرآن ولا اللي غ الحديد أكل نغري غا موري سمغيتو قانس أو لا ينفو مدلو يوسي لانصاري كينس هاوري قرياني تما قيتي هانو رات صبرا ولا رات صبرنا يتما يا لي سوغيرغي إنا ليكي غلكي يا تلامان تسكيني أتنتا في جباب انسا تسمر وطرنتي اسكلو رن بالدار كي